يا قوم إنا قدرنا العلوم لعرفان المعلوم وأنتم حتجبتم بها عن مشارقها الذي به ظهر كل أمر مكنون لو عرفتم الأفق الذي منه أشرقت شمس الكلام لنبذتم الأنام وما عندهم وأقبلتم إلى المقام المحمود.